المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثالثة والعشرون. ثم الرضي بن بردس إسماعيل وفيهم ذاكرهم فضيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: إسماعيل ابن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلبكي الحنبلي أبو الفداء، كان حافظا مكثرا دينا غزير المودة. ثم الفتى المحفظ الياسوفي ذو فطنة حاسرة الزيوفي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الياسوفي هو سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفا المقدسي الياسوفي، ثم الدمشقي الشافعي أبو الربيع، ويقال أبو الفضل المنعوت بصدر الدين، وكان أحد الحفاظ المفيدين والفقهاء المحدثين. سجن بقلعة دمشق بسبب فتوى أحمد الظاهري على الظاهر، مات بها وهو موثوق. ثم ابن موسى السند الملي أموره صافية ذكي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن موسى هو محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم اللخمي الدمشقي الشافعي المالكي، كان متقنا حافظا علامة، ابتلي قبل موته باختلاط ونسيان، وقيل لي كان ابتلاؤه من قبل النسوان، نسأل الله السلامة والغفران. الرجب المحرر السلام ذو همة صالحة النظام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الرجبي هو أبو الفرج ابن رجب الحنبلي المشهور. الأمة البلقين ذا السراج هدى الأنام ضوءه الوهاج. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: البلقيني هو عمر بن رسلان الكناني البلقيني أبو حفص شيخنا، شيخ الإسلام مجتهد العصر نادرة الوقت، كان أوحد زمانه وإمام عصره وأوانه، وله من المصنفات غير ما كتاب.